قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة وغير ذلك، أي ومن العبادات الظاهرة والباطنة، والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة، ومحبة الله ورسوله والمؤمنين، والحب في الله والبغض فيه، والموالاة والمعاداة لأجله، وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة، وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كانت عبادة، إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ولذا قلنا: وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائنا من كان، من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر وغير ذلك، كل ذلك شرك أكبر، وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل منه. وقال جل وعز: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا يغني عنه مثقال ذرة، وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده، ورباه بنعمته الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلأه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار، لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله جل وعز بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته، فيرفع من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ هذا والله أعظم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم يدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتضحد به شبه المعاندين ويدمغ باطل الموحدين، والله المستعان وبه التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أهم أنواع العبادة التي يقع فيها الشرك في الغالب، وذكر وفند ما يفعله كثير من الناس في هذا الباب، وبين في ذلك الحق بدليله، وأفرد كل نوع كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والخشوع والخضوع والرهبة والرغبة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك من أنواع العبادة التي وقع فيها كثير من الخلط بين الناس. بعد ذلك ذكر جملة مجملة من أنواع العبادة ليبين أن أنواع العبادة لا ينحصر أن أنواع العبادة لا ينحصر فيما ذكر، ولكنه ذكر الأشياء المتقدمة لكونها أكثر ما وقع فيها الشرك بين الناس، وإلا فكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة، كل ما يتقرب به إلى الله فهو عبادة. وذكر بما سبق أن قدمه من أن ذلك كله يدخل في عموم التعريف الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العبادة، وهو أجمع تعريف فيما يظهر، لأنه تعريف جامع مانع كما هو معلوم. أنه تعريف جامع مانع، وهو أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقد تقدم لنا شرح هذا التعريف غير مرة. والمقصود أن كل ما يدخل تحت هذا الباب هو عبادة لله، وذكر أمثلة له في الجملة، منها التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة والصدقة والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وكل ما يشمله تعريف العبادة أو شعب الإيمان كله داخل في أنواع العبادة، بما في ذلك شعب الإيمان التي تبلغ خمسا أو ستا وسبعين شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكل ما يتقرب به إلى الله كالأخلاق الحسنة والبشر وإظهار السرور وإظهار البشاشة للمسلمين، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة، فكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو داخل في مسمى العبادة، ويجب صرفه جميعا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفه لأحد من دون الله فإن ذلك هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه بدون توبة، حتى ولو كان المصروف له ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فلا يتعلق إلا بالله، ولا تصرف العبادة أيا كانت، صغيرة كانت أو كبيرة، إلا لله. قد تقدم لنا بالأمس الحديث أنه دخل الجنة رجل في ذباب، كما دخل النار رجل في ذباب، وذلك أنه كان هناك صنم يمر به بعض الناس فلا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فأتى اثنان فقال المشركون لهما قربا ولو ذبابا، فقال أحدهما ما كنت لأقرب لغير الله تبارك وتعالى، فضربوا عنقه فدخل النار، دخل الجنة، فضربوا عنقه فاستشهد في سبيل الله لأنه أبى أن يقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، فكانت ثمرة ذلك أن دخل الجنة. والآخر قرب ذبابا وليقرب لهذا الصنم، فكانت النتيجة أنه دخل النار. والحديث يرى بعض أهل العلم أن فيه كلاما، لكن يبدو أنه يرقى إلى درجة الحسن. أما من جهة كون ذلك الذي قرب مكرها، فيبدو والله أعلم أنه ما كان مكرها، وأنه قرب قبل الإكراه، وإلا فإن المكره معذور، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يكره الإكراه الذي يصل إلى حد التهديد له في أماله وبدنه، وهو الذي يسميه أهل العلم الإكراه الملجئ، فإن ذلك يكون صاحبه معذورا. أما صاحب هذا الذباب فيبدو أنه قربه مختارا، أو أنه لم يكن الإكراه بدرجة يعذر معها أو يعذر معه. ولذلك فإن من صرف أي شيء، فالذين يصرفون للجن ويستعينون بهم أو يقدمون لهم شيئا من دون الله أو نحو ذلك مما قد يفعله السحرة والكهنة وعباد الكهان والأصنام والأوثان وأهل الطرق والخط والرمل في الأرض وما إلى ذلك من الملاحدة المشعوذين، فإن من يطيعهم في ذلك فإنه يشرك بالله عز وجل، لأنه يتقرب إليهم بذلك الذي يقربه من دون الله، ولو بهزة رأس أو إيماءة أو سجدة أو نحو ذلك. لذلك بين الله تبارك وتعالى أن صرف أي شيء من أنواع العبادة شرك بالله، وصاحبه يوم القيامة لا حظ له ولا نصيب في رحمة الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك فإن مثل هذه الآيات يجب أن تكون نصب عينيك أخي المسلم في كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فتتفقد نفسك: هل بدر منك شيء في التقرب لغير الله سبحانه وتعالى؟ فاتق الله في ذلك، وإذا كنت تعلم شيئا فتب منه واستغفر ربك فيما لا تعلم، فإن ذلك هو طريق النجاة، لأن الشرك أظلم الظلمات وأعظم أنواع الظلم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه. فابتعد عن الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، فإن ذلك هو طريق الفوز، وإن ذلك هو الأساس الذي من مات عليه آمن وكان له الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. قد قدمنا أقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كمال مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفي عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما أحد اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. بعد هنا الشيخ عقد فصلا في بيان الشرك بعد أن بين أقسام التوحيد، وقد تقدمت لنا أقسام التوحيد، وكما يقال وبضدها تتبين الأشياء. لا يتضح لك التوحيد حتى تعرف الشرك، لأن من لم يعرف الشرك ربما وقع فيه من حيث لا يدري، من حيث يظنه ليس بشرك فيقع، لأنه أمر خفي. ولذلك فإن أنواع التوحيد الثلاثة أو الاثنان على أساس التقسيم، لأنه توحيد في القصد والطلب وتوحيد في المعرفة والإثبات، وثلاثة على اعتبار أن توحيد المعرفة والإثبات يشمل نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل منها له ضد يضاده. فيضاد توحيد الربوبية ما يعتقده الدهريون من اعتقاد خالق غير الله، وما يعتقده القدريون من اعتقاد خالق غير الله، وما يعتقده الماديون من اعتقاد خالق غير الله، وما يعتقده المتصوفة من أن مشايخهم أقطاب وأبدال يتصرفون في الكون مع الله، حتى لقد قال قائلهم إن شيخه وهو أحد الأقطاب الأربعة ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من النار، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأن له أن ينصب له خيمة على متن جهنم التي ستبتلعه وتبتلع أتباعه إلا من مات على غير الشرك منهم، فمن يعتقد ذلك ويموت عليه فهو إيش؟ فهو مشرك خارج من ملة الإسلام. يعني من يعتقد أن الولي أو الشيخ فلان يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، يرزق الولد ويخلق ويعطي ويمنع وينفع ويضر ويملك أي نوع من أنواع التصرف، فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر، الذي هو مثل شرك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وكذلك بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فمن جحد أسماء الله وصفاته أو بعضها فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد إيش؟ فقد كفر. يعني يشمل الأمرين، الجحود والإنكار والتعطيل والجحود، وبالمقابل ماذا؟ التشبيه، فكلا الأمرين كفر بالله سبحانه وتعالى. وكذا من جعل لله ندا في توحيد الألوهية بأن اعتقد أنه يكون واسطة بينك وبينه وبين الله، وأنه يقربه إلى الله زلفى، كما هو حال القبوريين في هذا الزمان الذين اتخذوا القبور والأضرحة أربابا من دون الله وآلهة من دون الله، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويستغيثون بهم ويستجيرون بهم، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا هو الكفر والشرك بعينه. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، كما سيبينه المصنف بعد قليل. أول ظهور الشرك. وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح عليه المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام له 10 قرون كما قدمنا. وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أسجد لما خلقت طينا. وقال تعالى وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكبار عن أمر ربه والله تعالى أعلم به فقال سبحانه له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فأجاب الخبيث متفخرا بأصله طاعنا على ربه في حكمته وعدله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال عز وجل اخرج منها مذءوما مدحورا. وقال سبحانه اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران وأقسم ليستعملن مدته وليستغرق حياته في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم، ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند للإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يقل اللعين من فوقهم لعلمه أن الله تعالى من فوقهم. قال الله سبحانه هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقد علم الرجيم ذلك فقال آيسا منهم إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه في الجنة ودلاهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها وأباح لهم ما سواه من الجنة، فاستجرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة وغيرهم بتلك اليمين الفاجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فنفذ قضاء الله سبحانه وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته التي لا يقدر أحد على شيء منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهما الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلم يعترض على قضاء الله وقدره ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله فبما أغويتني، بل اعترافا بقدرة الله عليهما وأقرا بظلمهما لأنفسهما وصرحا بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي قال الله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداؤه ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا وألقى العداوة نصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال سبحانه: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين بني آدم وقتل أحدهم الآخر كما في سورة المائدة. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام، ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها. وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتناسى العلم عبدت. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. فلما أرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وهم مستكبرون عن الحق، حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله، منها هدى وصدى وصمودة، فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم نوح وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك، وقد قص الله تعالى في كتاب كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو ابن لحي قبحه الله تعالى، كما ذكره ابن عباس فيما روى البخاري عنه رضي الله تعالى عنه قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت مراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. انتهى. هنا المصنف رحمه الله قص علينا باختصار استعراضا لكيفية أول شرك وقع في العالم، وخلاصة القول كما ذكر أن آدم عليه السلام وذريته كانوا على الحنيفية وكانوا على الفطرة يعبدون الله سبحانه وتعالى رغم تربص إبليس بهم الدوائر وأمره إياهما بالأكل من الشجرة وأمره قابيل بقتل أخيه هابيل وإيقاع العداوات بينهم وما تبع ذلك من أمور، غير أن الشرك لم يقع حتى مضت نحو 10 قرون كما أورد ذلك أو كما روى ذلك ابن عباس وغيره. فتتابع قوم نوح ثم قوم صالح، قوم نوح ثم قوم هود الذين هم عاد، ثم ثمود الذين هم قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وفرعون ومن جاء بعده واليهود والنصارى وما حصل لهم من تحريف وتبديل في دين الله، ثم العرب في الجاهلية وما وصل بهم الأمر إليه من انتكاس ورجوع إلى ما كان عليه قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم هود وقوم صالح. روى ابن عباس في معنى قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، أي أقيموا لهم تماثيل، ولم تعبد تلك الأنصاب ولا التماثيل حتى مضى وقت من الزمن وذهب العلماء ونسي العلم. عندها خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. خلا له الجو إبليس فقال لهم: إن آباءكم كانوا لها عابدين وكانت تنفعهم عند الله وكانوا يتخذونها شفعاء عند الله. هو لو أنه جاءهم في بداية الأمر وقال لهم: اعبدوا هؤلاء الخمسة، لما عبدوا، لكنه جاءهم بطريق الاقتداء حتى أقاموا لهم تلك التماثيل لكونهم يعظمونهم ويحبونهم لما فيهم من صلاح وتقى. ثم لما طال العهد وذهب العلماء ونسي العلم أمرهم بعبادتها ووسوس إليهم أنها كانت تنفعهم عند الله، فاستمر الشرك إلى يومنا هذا. فما زال الله تبارك وتعالى يبعث الأنبياء تترى إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم وصفوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى منابذة الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. بما سمعنا من عرض المصنف رحمه الله نجد أن طابع الشرك واحد في جميع الأمم، أليس كذلك؟ فمنبعه وأصله الغلو في الصالحين. فإن قوم نوح كانوا أرادوا عبدوا هؤلاء بسبب الغلو، وإن قوم صالح وقوم هود عبدوا ما عبدوا بسبب الغلو، وإن العرب في الجاهلية عبدوا تلك الأصنام التي جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي. وإنما عاد إليه الناس الآن من عبادة القبور والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى هو بعينه ما كان قد حدث في الأمم السابقة. قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الذين يجادلون في هذا الزمان ويقولون الشرك لا يوجد، إنما نحن مشكلتنا الآن في شرك القصور وليس في شرك القبور، ويقولون نحن مشكلتنا في الشرك السياسي على حد قولهم، ويعلقون الشباب بالسراب. يعلقونهم بماذا؟ بالسراب. كيف يعلقونهم؟ بالحكم والوثوب على الحكم والحكام دون ما تحقيق لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأقول لهؤلاء الناس إن شرك القصور الذي يدعون ما جاء إلا بعد الوقوع في شرك الإيش؟ في شرك القبور. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا إلا ما تفضل الله به على هذه البلاد من جمع كلمة أهلها على توحيد الله سبحانه وتعالى. فإنك تجد في القرية الواحدة في بعض البلاد المسلمين تجد في القرية الواحدة أكثر من قبر يعبد من دون الله، كل حزب بما لديهم فريق. أنا أعرف قرية في بلد عربي ما فيها حوالي 6 قبور تعبد من دون الله، وكل واحد عليه قبة وعليه مشهد يطاف به وينذر له ويذبح له ويصلى إليه ويحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ومن حج إليه في موالد معينة، وتدفع إليه القرابين، وتذبح عنده الثيران والخرفان الكثيرة، وتسمع النداء والاستغاثة، وتسمع الدعاء الذي لا يجوز صرفه إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فيا ترى ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ بل إنني أقول، وقد قاله العلماء قبلي، إن هؤلاء الذين يعبدون القبور الآن أشد شركا من كفار قريش. لماذا؟ لأن كفار قريش ومن سبقهم وإن كانوا يعبدون معبوداتهم في وقت الرخاء ووقت الطمأنينة ووقت الأمن، إلا أنهم إذا ألمت بهم ملمة، وإذا أصابتهم شدة، وإذا أصابهم ضنك وضيق، نسوا تلك الأصنام ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن تتبع القرآن عرف ذلك. لكن عباد القبور في هذا الزمان في أحلك الظروف يدعون غير الله. تأتي الحامل تطلب الولد من صاحب القبر، يأتي الطالب الذي يدرس في المدارس الثانوية والجامعية والإعدادية والابتدائية ويطلب النجاح من صاحب القبر، يأتي من جاءت له سفرة أو بعثة إلى الخارج من بلاده التي يسكن فيها فيذهب إلى الشيخ فيلجأ إليه هل يسافر أو لا يسافر. وربما قدم شيئا لسدنة ذلك القبر، الذين يتربصون بالناس الدوائر من أجل الحصول على النفوذ. بل إن بعض البلاد تعتمد ميزانياتها على الريع الذي يأتيهم من عبادة ماذا؟ من عبادة القبور. هذا الكلام الذي أقوله صحيح أم فيه مبالغة؟ صحيح. والله إنه لصحيح. ومن أراد، ولعل بعضكم يعرف الواقع الذي تعيشه كثير من البلاد الإسلامية، فعلينا أن ننبه المسلمين إلى أن يعودوا إلى حظيرة التوحيد الذي فقده كثير منهم، فقده بعضهم، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينبذوا عبادة القبور، وأن ينبذوا عبادة غير الله. فإذا دعوا لا يدعون إلا الله، وإذا سألوا لا يسألون إلا الله، وإذا لجأوا لا يلجأون إلا إلى الله، وإذا طلبوا المدد لا يطلبونه إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن كان قد وقع في ذلك فليتوب إلى الله وليجدد إسلامه من جديد، لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى. الخلاصة أن في هذه العجالة التي عرضها المصنف عن ابن جرير وغيره درس وعبرة لمن اعتبر، إن فيها لعبرة لمن اعتبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دخول الوثنية إلى بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي، وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رؤى من الجن، فقال له: عجل السير، والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجد. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها على ورد تهامة، وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطمة، فأجابه عوف ابن عدن ابن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمى عبد به ود. وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمى به، وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يسجنونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي: فحدثني مالك ابن حارث أنه رأى ودا، قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: اسقه إلهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش، حيث عليه حلتان، متزر بحلة، مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، فقبضه فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار، فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدرك بن إلياس بن مضر بن سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابتهم مدحج، فدفع إلى أنعم بن عمر المرادي يغوث، وكان بأكمله باليمين تعبده مدحج ومن والاها. وأجابته همدان، فدفع إلى ملك بن زيد ابن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان، فعبدته همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير، فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرا، فكانت بموضع من أرض سبع يقال له بلخع، تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعبدون حتى هودهم ذو نواس، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وروى ابن إسحاق وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأكثم ابن الجوف الخزاعي يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى ألا يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان بإبل له مؤبلة يقلفها عليه التماس بركة فيما يزعم، فلما رأت الإبل وكانت مرعية لا تركب، وكان يهراق عليه الدماء، نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكان، فأخذ حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. وكان لدوس صنم لعمر بن حمم الدوسي، قال: وكان لقريش بني كنان العزة بنخلة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفان أبي طالب. قلت: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابه بني معتب بن ثقيف. قال: وكان منات للأوس والخزرج، ومن دان بدينه من أهل يثرب على سائل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخرصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب، بتبالة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. قال: وكان قلس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجل وأجا. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، فوجد فيها سيفين يقال أحدهما الرسوب وللآخر المخدم، فوهبهما له فهما سيف علي رضي الله عنه. قال: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال: وكانت رضاء بيت لبني ربيعة بن كعب، وفيها يقول مستوغر ابن ربيعة حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها فقرا بقاع أسحمة. وكان ذو الكعبان لبكر وتغلب ابني وائل وإياد رحمه الله تعالى. هذه يعني سرد لتاريخي للأصنام التي كانت عند العرب في الجاهلية، وقد قضي عليها كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عاد الناس إلى عبادة بعضها بعد مضي قرون، وخصوصا ذو الخلصة الذي يوجد في بلاد دوس في تبالة، ولم يهدم إلا قبل نحو 50 أو 60 عاما. أرسل إليه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى من يهدمه، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يعني لكثرة الزحام والتردد، فكانت تتزاحم تتضارب أردافهن لكثرة زحامهن في ذلك المكان. أرسل لها إليها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى من يهدمها وينسفها نسفا، وهكذا طهرت هذه البلاد ولله الحمد من عبادة الأصنام والأوثان والقباب، غير أن تلك القباب والآثار والتي تعظم وتعبد من دون الله ما زال يرزح تحتها كثير من أبناء المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية. نسأل الله أن يقيض لها من يلحقها باللات والعزة ومنات وهبل. ولعلنا نقف على أسباب تلاعب الشيطان بابن آدم في هذا الباب، أي باب الشرك، وهو الأسباب كثيرة، وكما يقول كما يقال: عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. يعني روي أن حذيفة رضي الله عنه، ثبت في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، في رواية مخافة أن يدركني. إذن يعني ينبغي المسلم أن يعرف مداخل الشر. نحن الآن ندرس مثلا بعض المذاهب الفكرية المعاصرة مثل الشيوعية والرأسمالية والوجودية وغيرها من المبادئ الهدامة. لماذا نعرف هذه الأمور؟ لنتجنبها ونحذر الأمة منها حتى لا تنطلع على أحد، لأنها قد تنشر شعارات تنطلع على بعض الناس. وكان من هدي السلف الصالح أنهم يعرفون هذه الأمور لا بالممارسة والمخالطة لأهلها، ولكن بقراءة ما كتب عنها ومعرفة ما يحيط بها من أمور، حتى نخلص منها وحتى نسلم من الوقوع في حبائل الشيطان الذي يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.